وكم عيب يغطيه السخاء وكم عيب يغطيه السخاء دعي الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء دعي الأيام تفعل ما تشاء إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء لا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء فما لحوادث الدنيا بقاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحتي المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء حوادث الدنيا بقاء تخير صاحب الخلق الكريم ولا تصحب ذوي الفعل الذميم تخير صاحب الخلق الكريم ولا تصحب ذوي الفعل الذميم صديقك من يجانبك المعاصي ومن يهديك للدرب القويم صديقك من يجانبك المعاصي ومن يهديك للدرب القويم يخاف الله لا يأتي بسوء كريم النفس ذو قلب سليم يخاف الله لا يأتي بسوء

سندي يا سر فنائي يا ولدي يا كل رجائي يا سندي يا سر هنائي يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلائي يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلائي أبدا من هول وبلائي يا أمل الأمة في غدها يا شعلة نور وضيائي يا بسمة حب وصفاء يا طاقة علم وبنائي يا أمل الأمة في غدها يا شعلة نور وضيائي يا بسمة حب وصفاء يا طاقة علم وبنائي أكبر ولدي واغد رجلا شهما ذا صدق ووفاء رجلا عملاقا جبارا يتحمل كل الأعباء أكبر ولدي واغد رجلا شهما ذا صدق ووفاء رجلا عملاقا جبارا يتحمل كل الأعباء يتحمل كل الأعباء يا ولدي يا كل رجائي يا سندي يا سر هنائي يا ولدي يا كل رجائي يا سندي يا سر هنائي يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلائي يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلائي أبدا من هول وبلائي لا يكذب لا يظلم أبدا لا يسرق خبز الفقراء لا يركع للقاتل يوما لا يهرب وقت الضراء لا يكذب لا يظلم أبدا لا يسرق خبز الفقراء لا يركع للقاتل يوما لا يهرب وقت الضراء أكبر ولدي واغد رجلا يتقدم درب الشهداء أكبر ولدي واغد رجلا يتقدم درب الشهداء لا يغدر لا يخلف وعدا لا يبخل عند البأساء لا يغدر لا يخلف وعدا لا يبخل عند البأساء لا يبخل عند البأساء لا يبخل عند البأساء يا ولدي يا كل رجائي يا سندي يا سر هنائي يا ولدي يا كل رجائي يا سندي يا سر هنائي يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلائي يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلائي أبدا من هول وبلائي يخشى الرحمن يراقبه في كل صباح ومساء يخشى الرحمن يراقبه في كل صباح ومساء يا ولدي أنت ذخيرتنا فامضي قدما للعلياء يا ولدي أنت ذخيرتنا فامضي قدما للعلياء فطريقك صعب وطويل وكذلك درب العظماء وطريقك صعب وطويل وكذلك درب العظماء وكذلك درب العظماء وكذلك درب العظماء يا ولدي يا كل رجائي يا سندي يا سر هنائي يا ولدي مجالي يا سندي يا سر هنائي يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلاء يا رجل البيت وحاميه أبدا من هول وبلاء أبدا من هول وبلاء أبدا من هول وبلاء. إلى من ثقل المستضعفين في كل مكان، إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن رحمتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلهنا منك الفرج وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. سيفتح باب إذا سد باب، نعم وتهون الأمور الصعاب. سيفتح باب إذا سد باب، نعم وتهون الأمور الصعاب، ويتسع الحال من بعدما تضيق المذاهب فيها الرحاب. تضيق المذاهب فيها الرحاب، مع الهم يسران هون عليك، فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب وكم بعد شفته من سحاب، فعوفيت وانجاب عنك السحاب. وكم بعد خفته من سحاب، فعوفيت وانجاب عنك السحاب. ورزق أتاك ولم تته، ولا رق العين منه الطلا. أتيح له بعد يأس إياه. لا تأس يوما على فائت، وعندك منه رضا واحتساب. فلا بد من كون ما خط في كتابك تحذى به أو تصاب، كتابك تحذى به أو تصاب. فالظلم يفضي مرتعه إلى الندم، يدعو المظلوم عليك وهو منتبه، تنام عينك وعين الله لم تنم. يا يدعو المظلوم عليك. وهو منتبه تنام عينك وعين الله وعين الله لم تنم. العدل سلام وأمان وإليه دعانا القرآن. العدل سلام وأمان وإليه دعانا القرآن. ورسول الله به أوصى فعليه تقوم الأركان. ورسول الله به أوصى فعليه تقوم الأركان. ورسول الله به أوصى فعليه تقوم الأركان. بالعدل تسود الأوطان وحقوق الإنسان تصان. بالعدل تسود الأوطان وحقوق الإنسان تصان. بالعدل نحقق ألفتنا وبه يشتد البنيان. بالعدل نحقق ألفتنا وبه يشتد البنيان. بالعدل نحقق ألفتنا وبه يشتد البنيان وبه يشتد البنيان. العدل سلام وأمان وإليه دعانا القرآن. العدل سلام إن كنت قويا فالظلم يليه الخسران. لا تظلم إن كنت قويا فالظلم يليه الخسران. يدعو المظلوم فينصفه رب ذو عدل رحمن. رب ذو عدل رحمن. العدل سلام وأمان وإليه دعانا القرآن. العدل سلام وأمان وإليه دعانا القرآن. ورسول الله به أوصى فعليه تقوم الأركان. ورسول الله به أوصى فعليه تقوم الأركان. فعليه تقوم الأركان. تقرب إلى الله واطلب رضاه. تعش سالما آمنا في حماه. تقرب إلى الله واطلب رضاه. تعش سالما آمنا في حماه. أطعه تنل منه كل الرضا. وكن مخلصا صادقا في هواه. أطعه تنل منه كل الرضا. وكن مخلصا صادقا في هواه. وكن مخلصا

تنادو وترتقي وتنال في الدنيا أعز مكاني. ترنو لهم في لهفة وترقب ونعدهم لعظائم الأركان. كل تقدم أو خلف كل تأخر سياني. لا يغفلان فإنهما غفلا فقال هلك الجميع وباء بالخسران. البيت حتما خلف كل تقدم أو خلف كل تأخر سياني. أخي المستمع الكريم، إن هذا العمل الذي بين يديك هو اجتهاد بشري من إخوانكم في دار البلاغ، فبكم ومنكم نصل إلى الهدف المنشود. ويسرنا التواصل معكم على جسر البريد الإلكتروني المدون على الغلاف أو على فاكس رقم 634-34-24 مع تحيات دار البلاغ بجدة حي الثغر، هاتف رقم 687-12-47. والسلام عليكم ورحمة الله.